قضيته انه انسان سريع الانفعال، هذا امر مساعد وليس امر احد، لكن اصبح يستغل فيه ايام الحاضر انه من العقوبه. فعلى سبيل المثال انا كنت من قبل ابو مالك نفس الشيخ انه ثلاثة من الاطفال اخذوا على قتل على اعتداء على قتل طفل اظن احداث المدرسه المتعارف عليها أقدموا على اعتداء على ولد وقتل تطور بنت في مدرسة اعتداء جنسية ثم قتلوه. قديش عمره دوني؟ بس أنا تروني يا دكتور والجمني معترضة تسمية هؤلاء بأحداث، هذا مقصد أنه كيف أن مؤاخذة وعدمها. وهذا هو في الواقع لكنها تتماشى على القوانين البيطرية ما تعريف الشرعية من غراب المكان. لا هو الأوروبي والمسلم، يعني ما هو إنجليزي اللي كان حاكما هناك المفروض انه يكون لقوا هذا القانون منهم. منهم انا بقول كان الانجليز حاكمين البلاد، فالمفروض يكون قانونهم انجليزي. طيب يجب أن نعلم ما حكم هؤلاء الأحداث في الإسلام؟ أنا أردت أن أقول هذه الساعة من جملة الانحراف عن الإسلام تسميتهم الأحداث من باب تسمية الربا بالفائدة والرقص والتصوير المحرم بالفنون الجميلة، هذا من هذا الباب. الحكم البلوغ، لأنه معروف أن القلم مرفوع عن الصبي حتى يبلغ. يضاف إلى هذا شيء مهم ممكن نسميها سنة عملية،